الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويرفع ويخفض ويمرض ويشفي ويبتلي ويعافي، منتهى الأمور كلها إليه وخزائن كل شيء بيديه، كما قال سبحانه: وأن إلى ربك المنتهى، كما قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وعلى صحبه الكرام، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، فبلغ حق البلاغ وأدى حق الأداء، فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله عنا خير ما جازى نبيًا عن أمته. نسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يبعثه مقامًا محمودًا الذي وعده، وأن يشفعه فينا وفيكم، اللهم آمين. إخواني بارك الله فيكم، في ظل هذه الفتن التي تموج كما يموج البحر، والتي تضطرب فيها العقول وتتحير فيها الأفئدة وتتشتت فيها الأذهان، لم يكن الله ليضيعنا، بل ربنا بنا رحيم، وقد أنزل علينا كتاباً من اتبعه لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا، فالنجاة دوماً من كل فتنة ومن كل ابتلاء ومن كل نازلة تتمثل في تقوى الله وفي حسن التوكل عليه واتباع كتابه الذي أنزل واقتفاء أثر رسوله الذي بعث. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال في شأن كتابه المنزل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فدوما النجاة والمخرج في تقوى الله سبحانه وفي حسن التوكل عليه واتباع ما أنزل وما بعث به الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. فكان فيما أنزل ربنا لطمأنينة هذه القلوب القلقة المضطربة التي تفكر فيما هي فيه وما البلاد مقدمة عليه، كان فيما أنزل ربنا في كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فإلى القلوب القلقة المضطربة تذكر هذه القلوب ويذكر أصحابها بقوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالحديث عن هذا القدر من الآية الكريمة ليس الحديث عن فضل الذكر الذي هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فكلكم لا يخفى عليه ذلك من فضل الله، كلكم يعلم أن ذكر الله بتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره من أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله. فالصحائف تنور يوم نلقى الله بما فيها من تهليل وتكبير وتحميد وتسبيح، والشياطين تنخنس عنا وتندفع بذكرنا لله، وكذلك غضبنا يسكن إذا ذكرنا الله، وكذلك الملائكة تتنزل عند ذكرنا لله، ويثبت لنا الأجر العظيم مع المغفرة إذا ذكرنا الله. كل هذا لا يخفى عليكم، لا يخفى عليكم أن الأبدان تقوى بذكر الله. لذا أرشد النبي فاطمة عليها السلام بدلا من الخادم إلى أن تسبح الله وتحمده وتكبره، قال ذلك عند النوم 33، قال هو خير لك من خادم. فالأبدان تقوى والألسن ترطب والقلوب تطمئن والملائكة تتنزل والشياطين تنخنس. ومن أعظم الفضائل لذلك وأجل الفضائل لذلك أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ليس الحديث عن هذا فالحمد لله تعرفونه، إنما الحديث عن المراد بالذكر، إذ الله قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ما هذا الذكر الذي به تطمئن القلوب؟ العلماء ذكروا فيه أقوالا وكلها حق وكلها صواب، فمن هذه الأقوال أن المراد بذكر الله كتاب الله القرآن. فلقد قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. فكتاب الله ذكر. فقال بعض العلماء: ذكر الله ذكر كتابه الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف تطمئن القلوب بهذا القرآن؟ فلذلك وجوه. من هذه الوجوه أنك إذا تلوت القرآن تنزلت الملائكة، فإذا تنزلت الملائكة هربت الشياطين، والشياطين التي تزعج وتقلق. قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تزعجهم إزعاجا، تدفعهم إلى المعاصي دفعا. فإذا قرأت القرآن تنزلت الملائكة، فإذا تنزلت هربت الشياطين فاستقرت القلوب وحلت بها الطمأنينة. فهذا وجه. الوجه الثاني أنه ما من حادثة تحدث أو مصيبة تنزل إلا ولها مثيل في الكتاب العزيز. فإذا ابتليت بمرض وطال المرض وعجز الأطباء عن دوائه، تقرأ: وإذا مرضت فهو يشفين، فيطمئن قلبك إلى أن الأمراض مقدرة وإلى أنها لن تنكشف إلا إذا كشفها الله. وتذكر أيوب عليه السلام لما طال به البلاء 18 عاما حتى رفض من القريب والبعيد، كما في الحديث إلا اثنين من أبناء عمومته ذهب يعودانه، فقال أحدهما للآخر: ترى لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. قال له: لماذا؟ قال: يا أخي، يمرض 18 عاما ليلا ونهارا يدعو ولا يستجاب له، لعله ارتكب جرما لا نعلمه، الله يعلمه. فبلغت المقالة أيوب عليه السلام فحزن لذلك أشد الحزن. وكما يقولون: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. فقال أيوب: الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يختصمان في مال، فأكره أن يذكر أحدهما اسم الله في باطل، فأذهب وأجيء بمالي أدفعه لواحد حتى لا يقسم أحدهما بالله كاذبا. ثم دعا ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فخرج يغتسل، أو عفوا يقضي حاجته مع امرأته، وكان حييا كريما لا يحب أن تراه زوجته على حال قضاء حاجته، فابتعد عنها. فأوحى الله إليه أن اضرب برجلك، اضرب الأرض برجلك. ضربها ممتثلا، تفجرت: يا نبيع، هذا مغتسل بارد، اغتسل منه يا أيوب. اغتسل أيوب فذهب كل داء في جسمه، وشراب: اشرب منه يا أيوب. شرب منه فأذهب الله كل داء في جوفه، رجع أحسن ما كان وأجمل ما كان. وفي الحديث الآخر بين أيوب يغتسل عريانا، إذ خر عليه جراد من ذهب فملأ أندرين معه وطفق يجمع في ثوبه ما تبقى، ناداه ربه: ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فرجع أجمل ما كان وأحسن ما كان إلى زوجته التي طال انتظارها، إذا بها لم تعرفه وتسأله: أي عبد الله، أما رأيت نبي الله ذاك الرجل المبتلى؟ لقد ذهب يقضي حاجته وتأخر حتى شق علي تأخره. قال لها: أنا أيوب. قالت: اتق الله، لا تسخر مني، لا تهزأ بي. فقال: أنا أيوب. قالت: اتق الله، أنا في بلاء، لا تسخر مني ولا تهزأ بي. ولكنها دققت النظر إليه، قالت: والله ما رأيت أشبه به منك إذ كان صحيحا. فقال: أنا أيوب. وأخبرها الخبر. فنال 3 شهادات من ربه بهذا المرض الطويل، ولولا البلاء ما نالها: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد، إنه أواب. فإذا ابتليت بأي ابتلاء ترى لك نظراء في القرآن الكريم، وترى أن العاقبة للتقوى، فتصبر وتتصبر. إذا هددنا بمجاعة أو خوف من عدو، فربنا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فتعلم تمام العلم وتوقن تمام اليقين أن الله هو الذي يرزق الأمن، هو الذي ينزعه، هو الذي يسلط على أقوام الجوع، وهو الذي يطعمهم ويسقيهم، فتلجأ إلى الله كي يفرج الهم، كي يكشف الكرب. إذا أيقنت أن قطع الطريق وترويع الآمنين كل ذلك الذي يكفه هو الله والذي يسلطه هو الله، لكان حريا بك أن تسأله سبحانه وأن تتبع أمره سبحانه. قال تعالى ممتنا على قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فتعرف ربك أنه الذي يكشف الضر ويجيب المضطر سبحانه، فتلجأ إليه وتمتثل أمره الذي أمر. فإذا علمت أسباب تسلط الخوف من كتاب الله ومن سنة رسول الله استقام أمرك وذهب عنك ما كنت تحذر. إن الله قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، أي أن يصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا، أي تولوا عن الشريعة وتولوا عن الحكم بما أنزل الله وعدلوا عنه، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فنحن على مشارف وضع دساتير وسن قوانين تحكم بها البلاد ويساس بها العباد، فإن شرعت هذه القوانين وفق كتاب الله أمنت البلد والحمد لله سلمت، وإن أعرض أهل القوانين والدساتير وأصحاب المجالس وغيرهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم، فاعلم أن البلاد في طريق الضياع وفي طريق الدمار. فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فذكر الله على الوجه الأول من الوجوه للمفسرين كتابه الذي أنزل، إذا تدبرت واطمأن قلبك، إذا عملت به اطمأن قلبك، سلم أمرك، هدأ بالك، إن جعت فأنت لله حامد، إن مرضت فأنت لله حامد وعلى بلائه صابر، إن وسع عليك فأنت لله شاكر. هكذا هو حال أهل الإيمان في سرائهم وفي ضرائهم، لا يعبدون الله على حرف. فمن الناس، وهذا الشائع المستطير الآن، من يتحدث عن الدنيا ومن يتحدث عن الشريعة من منظور ضيق مختنق، من منظور زائق باطل، ألا وهو أن الدنيا إذا سلمت لهم أكلوا فيها جيدا وشربوا فيها جيدا وتعلموا من علومها جيدا فعندهم هذا دين حق، أما إن ابتلوا فيها فعندهم هذا دين باطل. كالذي حدث سواء بسواء في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم، فإن وضعت زوجته ذكرا ولدا، وإن أنتجت إبله وجاء المطر يقول هذا دين خير دين طيب، وإن ابتلي بأن زوجته لم تلد أو أن إبله لم تنتج أو أن الغيث تأخر، والله يفعل ما يشاء، قال هذا دين سوء، هذا دين شر. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إن نبينا عليه الصلاة والسلام ضرب عليه حصار في شعب أبي طالب وعلى أصحابه المؤمنين به حتى أكل ورق الشجر، حتى إن أعداهم لا يضع كما تضع الشاة بعرا ليس له خلط. حتى ذكر أن خديجة رضي الله عنها التي كانت موسرة وثرية كان من أسباب وفاتها الجوع الذي ضربها في شعب أبي طالب ولم يثني هذا عن دينها. فكذا ينبغي أن نطمئن إلى ربنا، أن نطمئن إلى ديننا في السراء وفي الضراء، إن وسع علينا نشكر إن ابتلينا نصبر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هذا الوجه الأول. إذا اتهمك شخص وأنت بريء، أنت متهم لكنك بريء، تقرأ كتاب الله ترى أقواما اتهموا وهم براء، فنجاهم الله وبرأهم الله، فيطمئن قلبك إلى أنك ستبرأ. ترى الصديقة عائشة اتهمها أهل الإفك ونزلت براءتها، في قرآن يتلى في المحاريب ويحفظ في الصدور ويدرس في الجامعات والمعاهد، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ترى الصديق يوسف اتهمته امرأة العزيز ظلما وعدوانا، فقالت لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم، وسجن بلا ذنب ارتكب ولا خطيئة وقعت، سجن لأنه عفيف لأنه متعفف، ولكن العاقبة للتقوى. تمر الأيام وتمضي السنون، وإذا بالمرأة التي قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، هي بنفسها تقف أمام الملك وأمام الناس كلهم قائلة: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ترى مريم ابتليت واتهمت بالفاحشة، أنطق الله وليداء يبرئها: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وإذا طفت وتطوفت في سنة النبي الأمين وفي سيرة السلف الصالحين وجدت الكثير والكثير من ذلك. هي جارية كانت تدخل على عائشة تكثر من تكرار بيت شعر فيه: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. سألت عائشة: لما تكثرين من هذا البيت بيت الشعر؟ قالت: يا أم المؤمنين، له معي مناسبة، له معي مناسبة. كنت عند قوم أخدمهم ففقدوا وشاحا لبنت لهم كالأشرب الأحمر، وشاحا أحمر من حرير لبنت لهم، فقالوا لي: أنت سرقتيه. ضربوني أشد الضرب، أهانوني غاية الإهانة، فتشوني حتى فتشوا القبل، حتى فتشوا القبل، متهمين بالسرقة. فبينهم على ذلك جاءت حدية حداية تطير تحمل الوشاح، ألقته فوق رؤوسهم، كانت تظنه لحما فخطفته، فلما صعدت ما وجدته لحما وألقته على رؤوسهم، فكانت الجارية تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. فإذا قرأت مثل هذا في الكتاب والسنة اطمأن قلبك، فبالذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب بالقرآن. والوجه الثاني في تفسير الذكر، ذكر الله الذي به تطمئن القلوب، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فالشيطان ينفر كلما سبحت، كأنها صياط يضرب بها. إذا قلت سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر، كأنك تضربه بأليم الصياط، فيهرب، يختفي، ينخنس، فقلبك يطمئن والسكينة تنزل عليك. الوجه الثالث أن المراد بذكر الله الأذكار الموظفة التي بينها النبي في مواطن، والتي جاءت في الكتاب العزيز كذلك. فعلى سبيل المثال، إذا خوفك قوم وقلت: حسبي الله ونعم الوكيل، اطمأن قلبك. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا أخذت العدة لقتال أعداء الله وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وذكرت قوله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ماذا تنتظرون أن يحل بنا؟ القتل هو شهادة، النصر فهو فضل من عند الله، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. اطمأن قلبك. فالأذكار الموظفة إذا نزلت منزلا، والمنزل موحش، وخفت في الغرفة المظلمة أو البيت الموحش، فقلت: ما علمك إياه رسولك الأمين، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكنت موقنا بالحديث، اطمأن قلبك ولم تلتفت إلى فزع ولا إلى شيء، على قدر إيمانك وقوة يقينك يطمئن قلبك. هكذا إذا رأيت رؤيا مفزعة وقمت قلقا مضطربا، قلبك مضطرب للرؤيا، وذكرت الآداب التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي خمسة: تتعوذ بالله من شرها، تدفل عن يسارك ثلاثا، تتحول عن جنبك الذي كنت عليه، تقوم إن كانت مفزعة تصلي ركعتين، لا تحدث بها أحدا، حينئذ قلبك يطمئن وقلبك يسكن. قال أبو طلحة، عفوا، قال أبو قتادة الحارث بن ربيع الصحابي الجليل: كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام سري عني. إذا خرجت ذاكرا لله حفظك الله. الوجه الرابع في تفسير الذكر الذي به تطمئن القلوب: ذكر قدر الله، ذكر أن الأمور قدرها الله. فإذا أصبت بحادث فعلمت أن الحادث مقدر، لأن الله قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اطمأن قلبك، فلم تكن أبدا ستنجو من الحادث مهما فعلت، وقد قدر عليك. أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فإذا تذكرت أن الأمور مقدرة لم تحزن على شيء فاتك، ولم تفرح بشيء أوتيت. ولقد قال نبيك عليه الصلاة والسلام ويعلمنا ما به تطمئن قلوبنا: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا أصبت بحادث أيقن أنه لا يمكن أبدا مهما بذلت من سبب أن تنجو من هذا الحادث، وقد قدر عليك. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا فاتك رزق لا تظن أبدا أنه كان مقدرا لك أبدا، بل وإن كان الرزق مقدرا لك لن يحجبه عنك حاجب، بل تكون في بيتك وهناك آخر يسعى سعيا حثيثا، يسعى سعيا حثيثا لإيصال رزق إليك. قد تكون في بيتك في تعب وجوع أنت وأولادك، ومكتوب لك على سبيل المثال أن تتعشى كبابا. من ذا الذي يعشيني هذا الطعام؟ الناس فقراء والحي فقير، لكن يقدر الله أن ثريا من الأثرياء يتشاجر مع زوجته فيقسم يمينا ألا يفعل كذا وكذا، ويرى أنه أخطأ فيسأل: ما كفارة يميني؟ يقال: يطعم 10 مساكين من طعامك المتوسط. فيذهب يشتري الكباب بنفسه ويبحث عن أهل احتياج يطرق عليهم الباب كي يعطيهم هذا الطعام. فالذي يقدر هو الله سبحانه وتعالى. فمن الوجوه في تفسير ذكر الله الذي به تطمئن القلوب ذكر أن الأمور مقدرة، الأرزاق مقدرة، الذرية مقدرة، الزوجة مقدرة. كنت تحب فتاة أعجبت بها، فوجئت أنها خطبت، خطبتها مقدرة، قدرها الله لغيرك. فلا تبتئس ولا تحزن، وهكذا في عموم الأمور. إذا علمت أن الأمور قدرها الله اطمأن قلبك وهدأ بالك، واتجهت للنافع في دينك وفي دنياك وآخرتك، فتستفيد ويطمئن قلبك. إذا فعلت معصية أو فاتك خير لا تجلس جزعا مضطربا، انتهى الأمر، استدرك، استغفر، التمس الخير، اعمل الصالحات، صلي، تب، فالله يعوضك خيرا مما فات منك. الوجه الخامس، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قيل المراد به اليمين، فمثلا أنا ارتبت فيك وظننت أنك فعلت أمرا يضرني، وجئتك وأنا منك حزين حزنا زائدا، فسألتك أنت فعلت كذا وكذا، قلت لي ما فعلت، يراودني الشك فتقول لي أقسم بالله العظيم ما فعلت. كمؤمن ينبغي أن أصدق، ينبغي أن أصدق، فإنك إذا حلفت كاذبا فالله سينتقم لي منك. إن كنت صادقا لن أحمل نفسي إثم تكذيبك بين يدي الله، ولن أحمل نفسي إثم الظن السيء بك بين يدي الله، فالله يقول إن بعض الظن إثم، ونبيه يقول إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. فهكذا تطمئن القلوب بأيمان الله سبحانه. الوجه السادس، أن المراد بذكر الله ذكره في الصلاة. إذا اضطرب قلبك، إذا خفت، إذا قلقت، إذا اضطربت، قم يا أخي وافزع إلى الصلاة. يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ومن ثم كان النبي يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فالصلاة بها يهدأ القلب ويستريح البال. إن الخليل إبراهيم عليه السلام كان مع زوجته سارة أجمل النساء في زمنها، جدة يوسف عليه السلام، فدخل بلاد الجبابرة فقيل للجبار دخل بلادك امرأة ليس لها نظير على وجه الأرض، قال أتوني بها. ادخلت عليه، حاول أن يغتصبها، مد يده إليها، قالت أعوذ بالله منك، اللهم كف يد الكافر. زوجها الخليل إبراهيم في الخارج يصلي، ما يملك أمام جبابرة، ظلم، يدعي أحدهم أنه يحيي ويميت، وإبراهيم ليس له إلا الله. قام يصلي يطلب السلامة والأمان له ولزوجته من الله. الرجل يده شلت، فقال لها ادعي ربك لي، ادعي الله لي أن يفك يدي ولن أقربك بسوء. فقالت يا رب لا يقولون عني إنني شيطان ساحرة، يا رب فك يده يا رب. ففكت، ولكنه كافر غادر لا عهد له ولا ميثاق. فحاول ولجمالها مد يده مرة أخرى، قالت اللهم كف يد الكافر، شلت يده. فتكرر ما قاله أولا 3 مرات والخليل على الباب يصلي، فقال اذهبوا بها، اصرفوها عني، والله ما جئتموني بإنسان، لقد جئتموني بشيطان. وأعطاها هدية، ترون من الهدية؟ أعطاها هاجر أمة تخدمها. خرجت سارة بهديتها هاجر إلى إبراهيم، قالت يا إبراهيم أما شعرت أن الله كف يد الكافر وأخدم وليدة ثم وهبت سارة هاجر للخليل إبراهيم عليه السلام وكان لا ينجب فأنجب منها إسماعيل عليه السلام الذي من نسله وذريته نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأكرم الله سارة أيضا هي الأخرى فبشرت بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهكذا كله بفضل الصلاة التي بها تطمئن القلوب. الوجه السابع أن المراد بذكر الله ذكره باستغفاره، فبالاستغفار تدفع البلايا والنقم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ومن البلايا اضطراب القلوب، فالاستغفار يدفعها ويذهبها بإذن الله. وكل هذه الأقوال حق وكلها صدق، وهذا من اختلاف التنوع ليس باختلاف التضاد. فبذكر الله باتباع كتابه وتحكيم شرعه وتدبر كتابه وبتسبيح الله وتحميده وتهليله وتكبيره وبالأذكار الموظفة والرضا بالقدر والرضا باليمين وبالصلاة والاستغفار تطمئن القلوب، قلوب أهل الإيمان. جعل الله قلوبنا وقلوبكم مطمئنة بذكره، مطمئنة بحمده، مطمئنة بكتابه، مطمئنة بقضائه بقدره، مطمئنة بكل ما أمرنا به. ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعود على بدء. قد علمتم أن من المخارج من الفتن التي تمر بنا والتي تكاد أن تعصف بالكثيرين تقوى الله وحسن التوكل عليه واتباع كتابه وكثرة ذكره واستغفاره. وكذلك سمى مخارج من الفتن وهو البعد عن مواطنها وعدم التعرض لها. قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. فالبعد عن مواطن الفتن من أعظم أسباب السلامة والنجاة منها. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ولقد أوصى العالم الفقيه الفاضل الرجل الذي قتل 100 نفس بأن يذهب إلى أهل بلدة فيها صلاح ويترك بلده بلد الشر والفساد، وأن يعبد الله عز وجل معهم. فلا تتعرض للفتنة إن كان في المكان الذي أنت فيه بلاء وفتن، انتقل إلى مكان آخر أهدأ. إن كنت مولعا بفتاة في عملك أو جارة لك وتخشى أن تقع معها في الحرام، ابتعد عن هذا المكان حتى يسلم لك أمرك وحتى تنكشف تلك الغمة وتعود إن شاء الله سالما آمنا. ومن أسباب السلامة والنجاة من الفتن قلة الكلام في الفتن خاصة. لا تتكلم كثيرا، لا تتكلم كثيرا، ولا تثرثر، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فقد تضل بسبب كلمة تكلمت بها أو تضل غيرك بسبب شائعة أشعتها وبسستها في الناس وهي خطأ. كن عاقلا. قال نبيك عليه الصلاة والسلام يناشد الأمة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من الذي قاله؟ قاله النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي في شرح الحديث: إن كنت ستتكلم كلاما لا تدري فيه خير أم شر لزمك الإمساك، لأن النبي قال: فليقل خيرا أو ليصمت، وفي الحديث الآخر: من صمت نجا. فلا تتكلم كثيرا ولا تقبل شائعات وترددها كالببغاء، بل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا تردد الشائعات ولا تردد كل ما تسمع، بل كن عاقلا، كن رزينا، كن حكيما. فليس من الخير أبدا أن تحدث بكل شيء تسمعه، إنما العاقل الرزين المؤمن هو الذي يتكلم بالشيء النافع ليس بالشيء المخوف للناس. إن الله قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني أهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا كله فضلا عن أنك قد تعذب وعذابا شديدا بسبب كلام تردده تضر به ولا تنفع. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فضلا عن ذلك، كلماتك تسطر في صحيفتك، فهل تريد أن تأتي صحيفتك يوم تلقى ربك ملوثة بالقيل والقال وما لا فائدة فيه، أم تريدها نيرة ملئت بالحمد لله، ملئت بلا إله إلا الله، بالتسبيح والتكبير؟ قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وإلا فما وراء ذلك لا خير فيه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إن الله يكره كثرة الكلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن أهل الإيمان من شأنهم الإعراض عن اللغو وما لا فائدة فيه من القول والعمل، الذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أيها الإخوة، في الفتن لا تستقي من معلوماتك من فاسق يكتب في جريدة أو يتصدر قناة فضائية أو يتكلم في إذاعة أو في شيء مرئي، بل خذ معلوماتك وتوجيهاتك من كتابك، كتاب ربك، ومن سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. إن الصحابي الجليل وبقوله أخدم أبي بكرة قال: رضي الله عنه: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم مات كسرى، فولى الفرس ابنة كسرى عليهم، قال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. عقلت الكلمة عن رسول الله. فلما كان يوم الجمل جاءني طلحة والزبير يأمراني بالخروج معهم، في الطرف الآخر علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وغيرهما. قال: فنظرت فإذا على القوم عائشة، أي كبيرة القوم، كبيرة الفريق الذي فيه طلحة والزبير، عائشة رضي الله عنها. فتذكرت كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، مع فضلها وكرمها لكنها امرأة. فامتنعت عن الخروج لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فماذا كان؟ اندلعت موقعة الجمل، قتل الزبير في أول المعركة، طلحة في طريق الرجوع قتل، قتله أحد زملائه، لا أحد زملائه في الفضل، ولكن أحد من كان معه في الغزوة، وهو مروان بن الحكم، كان بينه وبينه سهر في الجاهلية، فاستل سهما من كنانته ورماه به في ركبته فقتل. عائشة عوقر جملها ورجعت تقول: ليتني ما خرجت، ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الشاهد أن أبا طلحة، أن أبا بكر انتفع بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فالعلم الشرعي في أزمنة الفتن مطلوب. أيها الإخوة، عليكم جميعا أن تسعوا لتحكيم شرع الله فيكم، عليكم أن تسعوا لتحكيم سنة رسول الله فيكم، حتى تحفظ بنا البلاد، وحتى يحفظ لنا العباد، حتى نحفظ في أموالنا وذرارينا ونسائنا وبناتنا، بل حتى نأمن يوم الوعيد، يوم الفزع الأكبر. فعلينا جميعا بالتعاون لتحكيم شرع الله فينا أفرادا وجماعات، أمما وشعوبا وقبائل، والموفق لذلك من وفقه الله، فاسأل الله التوفيق. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربنا، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، ولي علينا خيارنا واصرف عنا الأشرار. اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا الأشرار. اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا الأشرار. اللهم يا ربنا، سلم المسلمين في سوريا وفي كل بلاد المسلمين، وعليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين احفظها بحفظك، واكلأها برحمتك، ورعاها برعايتك يا رب العالمين. ارزقنا وبلادنا من حيث لا نحتسب، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ورد الخطئين منا للتوابين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وسد عنا الديون وعن المدينين يا رب العالمين. أيها الإخوة، صلاتكم وسلامكم يصل إلى نبيكم محمد، فامتثلوا قول ربكم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمى ملائكة للرحمن تشهدكم وتحمل صلاتكم لرسولكم، فصلوا عليه وسلموا تسليماً.